Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve tede bi hedihi ile yevmiddin ya ba'd. Ve yekulullahu subhanahu. Ya eyyühellezine emenu zikurullahi zikren kesiren ve seddihuhu bukraten ve asilen. Ve yekulu. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون ما يزاد لإخراج المجلس لإخوانهم حافظاهم الله وسلمهم. يسأل السائل هل المؤذن له فضل كل من صلى معه؟ ما عندنا في الباب إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا وفي هذا الصدد أيضا فإن العلماء عدد منهم يقول في قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قول المؤذن ممن دعا إلى الله. بارك الله فيكم بارك الله فيك يا من قدوتك أم وهات المؤمنين وجزاكم الله خير يا دين. ممكن يا أرشد الكويسي 0153333 السلام عليكم. اتفضل. في زيادتان ضعيفتان في هذا الباب. الزيادة الأولى قبل أن يثني رجليه بعد صلاة الفجر قبل أن يثني رجليه لا تصح, وكذلك لفظة اللهم أجرني من النار لا تصح في هذا الباب في هذا الحديث نفسه. نعم صحت من أحاديث أخرى وفقك الله. نعم أيوة استمع مني. هناك حديث في هذا الصدد ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث في مصلاه إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والصواب في هذه الرواية كان يمكث في مصلى كان يقول في مصلى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما لفظة لا يمكث إلا قدر ما يقول ففيها وهم من بعض الرواة. والصواب كان يقول بعد الصلاة يستغفر ثلاثا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. لعلك فهمت الله يسلمك. الخطوة الثانية بعد حفظ كتاب الله حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها. بارك الله فيك يا إيمان. والهجرة إلى أوروبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. أنا والدي يا شيخ عنده 65 سنة وبيصلي في زاوية كده قريبة من البيت. أقول يعني أقرب حاجة ليه. المهم الناس اللي بيصلوا في الزاوية يعني مش مجودين للقرآن وساعات بيخطئوا في تشكيل الفاتحة, ف فهو مرة واثنين، فهو حس ان عليه ذنب فتقدم مرة وصار الحمد لله وقتي مجود للقرآن تمام. فبعد ما تقدم حس منهم باستياء، فقال لا انا مش هتقدم تاني. والمسجد الثاني اللي فيه شيخ مجود بعيد عنه شوية، فايه العمل يعني؟ هل في هناك اخطاء فادحه تبطل الصلاه في المسجد القريب او اشياء متحمله؟ ساعات بيدخل ناس بيغلطوا في تشكيله فتح، يعني اخطاء مسؤولين عن نظافه المسجد وعن فتحه. بس صبرا، بس صبرا، يعني هل الاخطاء من وجهه نظرك تبطل صلاتهم او انها متحمله؟ دي ممكن اسال فيها والدك يا شيخ. اسال فيها والدك اذا كان والدك يفقه، اسألوا يا والد هل صلاتهم في وجهة نظرك صحيحة أو باطلة؟ إن كانت صلاة الإمام باطلة من وجهة نظري يعني من المسجد البعيد، إن كانت متحملة يبقى في مسجده. حديث يا ابن آدم لا تخافن من سلطان ما دام سلطان وملكي لا يزول، كسند ضعيف لكن كمعنى ثابت، معنى ثابت وصحيح. من لا نخشى إلا الله فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ اتفضل. الله يسلمك، جزاك الله خير، ربنا يبارك في حضرتك. وياكم الله يكرمك. انا بشتغل مندوب مبعث سيدنا، فكل يوم في بلد، فتفرق بقى من بلد بعيدة لبلد قريبة وكده، فالحكم ايه في قصر الصلاة؟ مسافة القصر تقصر فيها وتجمع، أما المسافة التي ليست بمسافة قصر لا تقصر فيها ولا تجمع. تمام، بارك الله فيك. طب ومسافة القصر الـ 83؟ مسافة القصر عرفية عرفية، أما التنصيص على 83 كيلو لا يثبت في ذلك خبر. بارك الله فيك. يسأل هل تصوير شخص بدون إذنه جائز؟ الظاهر أن لا، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. أما أحيانا يكون الشخص مريضا وأحد الناس يذهب ويصوره مريض وينشر صورته، وقد هذه سوءة، هذه أحيانا تكون سوء المرض أحيانا سوءة، فالمريض له محبون وله شامتون، قد يشمت فيه شامت وقد يكره أن تصوره على ذي الحال. فبعض الناس يصورون الأشخاص على غرة منهم وعلى غفلة منهم وينشرون صورهم، هذا لا يجوز لهم، قد يأثمون على ذلك، قد يأثمون على ذلك، لا يثابون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جيهان. هل تجوز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟ اختر مسجدا ليس فيه ضريح إن استطعت، لكن إن صليت فالصلاة صحيحة عند الجمهور. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف، لكن فقه ذلك أن الشخص إذا خشي من شخص حسدا يكتم النعمة عنه، لقوله تعالى لقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم، خير لك عند الله من نلوه. تفضلي. بعد اذنك يا فضيله الشيخ، انا كنت زعلانه انا وزوجتي بقالي حوالي 3 شهور، بس انا كنت قاعده في بيتي يعني، وحصلت مشكله وبعد كده فطيره مع بعض، وهو قال لي انت طالق ومشي، وبعد كده هو حب يرد اليمين، وهو بيقول لي كده دي مفصله يمين، لو انا يعني قلت انت طالق وبوطه وضع، ففي حد قال له تقريبا بتتعب مع 10 مساكين وان لم تستطع فضل 3 ايام. لا، هو قال انت طالق صريحه هكذا، هذه ليست كفارة يمين يا بنتي، ليست كفارة يمين. طب كده ايه بقى؟ محسوبة تطليقة. تطليقة؟ لا طبعا. ايه بقى؟ اول مرة يطلقك ولا الثانية ولا الثالثة؟ لا اول مرة، هي كانت من 10 سنين كده قالها لي مرة، وبعد كده الشيخ قال له معاملة، يعني قال لك ايضا من 10 سنين انت طالق صريحة؟ لا لا، علي الطلاق لو عملت كذا كفارة يمين، لكن أنت طالق صريحة محسوبة تطليق. طب ودي يعني بطرتها إيه؟ محسوبة عليك تطليق، ويرجعك يشهد اثنين يقول لهم اشهدوا يا فلان ويا فلان أني طلقت زوجتي ورجعتها، أنا رجعت زوجتي إلي، أنا أرجعت زوجتي إلي. يقول هذا معينة ولا حبيت أهل ولا إيه؟ اثنان ذو عدل منكم، اثنان عدول طيبين يعرفونكم، فتقول لا لا لا لا ما اللي جاب المساكين في الطلاق الصريح. بس انتبهي، إذا قال لك مرتين ثانيتين أنت طالق تحرمي عليه، انتبهي وينتبه. يعني إذا من عارف الحمد لله أن احنا في حيز السلام الآن، لكن إذا بعد ذلك قال لك أنت طالق ورجعك ثاني مرة ثالثة قال لك أنت طالق لا تحلي له، انتبه وينتبه هذا الزوج. الله يسلم. قل مسلفة الحد فلوس هل عليها زكاة؟ يا أم أمر يا أم عمر، إذا أنت مسلفة لأحد فلوس إذا كان الدين حيا يعني سيرجع الرجل الأمين وسيرجعه عليه زكاة، أما إذا كان دينا ميتا لا يرجى زكاته فلا تزكي عنه إلا إذا قبضتيه أخرجي عنه زكاة سنة. هل من سال بالله لا بد أن يعطى؟ ليس كل من سال بالله يعطى، وما حديث من سالكم بالله فأعطوه ففيه أيضا نزاع من ناحية السند، وهذا أيضا حتى كلمة فأعطوه لا فقه، هذا سألني شخص أن أعطيه مثلا كل ما أملك من مالي لا يطاع طبعا فلا فقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبارك الحمد لله. رجل كتب الابن قطعة أرض. الابن مات قبل أبيه. أيوه. هل أولاد الابن يرثوا الأرض؟ طبعا طبعا، والأب يرث فيها أيضا، أبوه له فيها السدس، أبوه له فيها السدس، والده له في السدس، له في القطعة التي كتبها لابن السدس، والباقي للأولاد والزوجة. هل أمه على أمه اسمه بقية من تركة أمه على قيد الحياة ولا لا يا بني؟ أمه لا. إذن الذي سيرث أبوه يرث السدس والباقي لزوجته وأولاده، أولاد الميت وزوجة الميت. بقية ملكية الجد شرعا إذا مات الجد بعد ذلك ليس للأحفاد شيء، إذا كان لهم أعمام أعمامهم في عم واحد بس هو سيحجبهم جميعا، لكن الدولة ما بتقولش كده، الدولة قوانينها البطلة أنها تقول بالوصية الواجبة. كذلك الأم برضو، كذلك الجدة، الجدة برضو كان لها إرث بطرح حاجة ما يرثوش فيها طالما ابنها توفى، ما دام توفي في حياتها. ايوه بالظبط، ما لهمش اي حاجه خالص ولا وصيه واجبه لاي جد ولا اي حاجه. هو الحكومه بتقضي بالوصيه الواجبه، لكن ما لا ليس لهم شيء، ليس لهم اي شيء. نعم. لما يرثوا الارض لا ترد الارض، لا ترد الارض لعمهم، يعني لا ترد الارض لعمهم، الارض اللي هو كتبها لابنه. لا خلاص، الارض التي كتبها لابنه، ابنه لما مات له ورثه أحدهم زوجة وبنت وأب. بنت والأب توفى خلاص. لا، الأب توفى متى؟ الولد توفى قبل أبيه. قبل أبيه. أيوة. الزوجة اصبر عليا. الولد توفى قبل أبيه. الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي للأب. أبو الميت شتم لي بقى كده. الأم الزوجة زوجة الولد الميت لا ثمن، وبنت الميت لها النصف والباقي للوالد بالتعصيب. الأصل السدس وبعدها الباقي بالتعصيب. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هل الرجل حق في هجر الزوجية إذا كانت بذيئة اللسان؟ فلو كان العكس والرجل ماذا تفعل الزوجة؟ يعني إذا كان يعني الزوجة بذيئة اللسان لا تتخافون نشوزهن فعيبهن وهجرهن في المضاجع واضربهن الآيات. إذا كانت بذيئة إذا كان هو بذيء اللسان تحتسب الأجر عند الله، يعني تحتسب الأجر عند الله وتحافظ على أدبها وخلقها. مرحبا بك يا ابنتنا زينب، وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره الحمد لله. ربنا يجزيك خيرا من رب. وإياك. وحضرتك أنا ماليش دخل ثابت وكنت شغال مع والدي ودلوقتي قاعد مش شغال، ينفع ناخد قرض؟ بالربا يا شيخ، الربا كالزنا، هل يصلح لك أن تزني الأدفع الأسباب؟ لا تقترض بالربا إلا إذا كنت ستسجن أو كنت ستلقى في الشارع، كنت ستموت جوعا. الربا خطير. يعني ماليش دخل خالص دلوقتي يا شيخ. تشتغل، ولو اشتغلت لو اشتغلت بياع فجل والله أسلم لدينك. أي شغلة أي شغلة، تاجر، تجارة فيها بركة. تاجر في أي تجارة، ابحث عن أي تجارة واشتغل تاجر وربنا لن يضيعك. دلوني على السوق، دلوا على السوق فربح ربحا عظيما. ما حكم زيارة المقابر أسبوعيا؟ زيارة المقابر جائزة، التحديد بأسبوع أو أقل أو أكثر الأمر فيه ساعة في هذا الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. اسأل. أول سؤال في تفسير الله تعالى، ولما تجلى ربه للجبل، كلمة تجلى ما معنى كلمة تجلى؟ التجلي تجلى، تجلي معروف، جل عن الشمس، كشف عنها السحاب فظهرت. بس في حديث عن في هذا الصدد، وإن كان بعض العلماء يأخذونه على حماد بن سلمة، لكنه من حيث الثبوت ثابت. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل أشار عليه الصلاة والسلام بطرف الخنصر، طرف الخنصر يعني الجزء الذي الله يعني، قال بعض العلماء يعني الجزء الذي ظهر، أشار بطرف الخنصر النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعل ذلك. فلما روى ثابت هذا أنس هذا الحديث روى عنه ثابت هكذا، ولما روى ثابت هذا الحديث روى عنه حماد بن سلمة هكذا، استنكر بعض الناس على حماد بن سلمة هذا الحديث وثابت الإسناد، فاشتد على المستنكر عليه وقال: حدثني ثابت قال مثل ذلك أو فعل مثل ذلك، وثابت عن أنس وعن أنس عن رسول الله. هذا الذي ورد في هذا الباب من الناحية المرفوعة. التجلي مثلا في النزول أو ظهور عظمة الله. لا، التجلي شيء تجلى، والنهار إذا تجلى، والليل إذا يخشى، والنهار إذا تجلى، تجلى ظهر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله بكم وبك. من حديث صحة حديث من جهر بالناس بشير فكانما طبع يده في لحمة الوجه ودمه، حديث صحيح الإسناد، يؤخذ به. الله يسلم. أحسن الله إليك. وعليكم. هل من سأل عجبنا على هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك فيك سيد. وياكم. انا راضي على واحد لا شيء يحرم عليه، يعني احنا كده انا واخواتنا كلهم احرام ولا لا؟ يعني انت رضعت من امها. اذا انت اخ لكل اولاد المرأة التي ارضعتك من الرضاعة. تمام. الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخ. وياك. واحد آخر من الإخوة يعني كأنه يشير هل الأولى أن ندعو للأشاعرة بالهداية أم أن الشخص إذا دعا عليهم جائز له ذلك؟ أقول الكلام بصفة عامة لا يتعلق بالأشاعرة وغيرهم، إذا كان هناك قوم من أهل الضلالات وقوم من أهل البدع في فارق بين الدعاء بصفة عامة والدعاء على شخص بخصوصه. فبصفة عامة يجوز أن تدعو على أهل بدع وضلالات بصفة عامة، فمثلا الله قال في كتابه الكريم ألا لعنة الله على الظالمين، هل الأولى أن أقول بصفة عامة اللهم اهد الظالمين أو الأولى أن أقول ألا لعنة الله على الظالمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة، بصفة عامة لم يقل الرسول اللهم اهد النامصة، لكن بصفة خاصة إذا كانت امرأة مثلا نامصة اسمها سناء مثلا أو متنمصة اسمها سناء قل اللهم اهد سناء، يجوز هذا، وهذا له أدلته، أدلة الجواز، أدلة جواز الدعاء بالهداية للأشخاص متعددة وكثيرة، حتى الكفرة أدعو لشخص كافر بالهداية جائز، لشخص بالهداية وهو كافر جائز. النبي قال وكانت أم أبي هريرة أن ذاك مشرك اللهم اهد أم أبي هريرة، وكذلك النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل عمرو بن هشام. فيجوز الدعاء للكافر بذلك، لكن أقول اللهم اهد الكافرين بصفة عامة لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الرسول لعن أقواما كثيرين جدا، لعن أقوام بصفة عامة، لعن أعمالهم، لعن الذين يعملون كذا، لعن الله النامصة، لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، في كتاب الله ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. بصفة عامة الدعاء كما دعا الرسول، اللعن عام، لكن الخصوص فيها أمران، في لعن الله من غير من الأرض في أكثر من 60 شخص، أكثر من 60 أمر لعن الله فاعلها، صفة لعن الرسول ولعن الله عز وجل فاعلها، لكن بصفة خاصة كوني ألعن شخص معين اللهم ألعن زيدا من الناس مثلا، لا، الأولى البعد عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم ألعن فلانا وفلانا نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ففي فارق بين اللعن العام واللعن الخاص. فما وجدنا الرسول قال اللهم اهد السرقة، اللهم اهد السارق بصفة عامة، لا، ما ورد هذا، ما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تهون حينئذ من السرق. ما ورد أن النبي عليه السلام قال اللهم اهد الكافرين بصفة عامة، لكن ورد لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، من أشار لعن الله من أشار لأخيه بالسلاح أو نحو ذلك، ورد هذا كثير جدا في العمومات. أما الخصوص، فممكن أن ندعو للشخص بالهداية وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. معك، تفضلي سؤالك. كلاهما ضعيف، امرأة سفعاء الخدين تسبق النبي إلى الجنة ضعيف، والمرأة لآخر أزواجها ضعيف، والمرأة لأحسنهما خلقا ضعيف، والله أعلم. الله يسلمك. قلت في صلاة الجمعة غلبني القيء فمسكت فمي وخرجت مسرعا ولكن أسقطت قطرتان من القيء، ماذا أفعل؟ خرجت مسرعا أدخل في الصلاة، بس مش مشكلة، ما عندي نص صريح يفيد أن القيء يبطل الوضوء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عندي سؤال لحضرتك دلوقتي، ليا صديق كان مقدم يعني على شقة تبع البنك، بس لما قدم عليها ما كانش يعرف ان هي فيها حرمانية. دلوقتي هو استلم الشقة والمفروض ان هو عشان يعني يقدر ان هو يبيعها لازم بعد 7 سنين، ودلوقتي هو هيتزوج مثلا. اذا كان جاهلا عند البداية فمعذور بجهله، إذا كان العذر بالجهل واردا في أبواب العقيدة ففي باب الأحكام من باب أولى، والله أعلم. هل يجوز الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا أثناء الخطبة؟ أما سرا في مشكلة، وأما الصلاة على النبي فتجوز أيضا سرا أو جهرا. العلماء استثنوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، استثنوا 3 مسائل. المسألة الأولى رد السلام، إذا ألقى شخص عليك السلام وأنت تستمع الخطبة فلا مانع من الرد، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولأن النبي ذكر في حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام. وأما والمسألة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. والموطن الثالث هو تسمية العاطس إذا حمد الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العاطس أحدكم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، عاطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى أنا بشتغل مساعد مع مدرس في الدار التعليم. مركز تعليم. المدرس ده بيبقى عامل زي الطلبة وبتاعها بيدي للطلبة، حاطط صورة بنات يعني أو هي بنت واحدة بس يعني أجنبية غير مصرية طبعا، وأنا اللي بقول ساعد مدرس يجيبوا يجيبوا من المكتبة على الموزع على الطلبة في الدار. فأنا عليا سنة. طيب لماذا لا تنصحه؟ لماذا لا تنصحه؟ أليس له عليك حق النصح؟ وعلي وعلاقتي كمان كويسة جدا. طيب انصحه لله، حق المسلم على المسلم ينصح له، انصحه لله، قل له أنت رجل طيب والحمد لله مصلي وتخاف الله، فلماذا تضع صورة امرأة متبرجة كل من ينظر إليه ستأثم أنت؟ ذكره بالله يعني ولما لاقتك به طيبة، وإن شاء الله لن ينقص أجرك بإذن الله، أجرك ثابت، ربنا لن يبخسك حقك أبدا. طيب أنا له يعني لو وزعت الملازم يعني نفس الصورة. ليس عليك إنك الذي يبيع الدفاتر الآن والكتب أكثرها الآن بهذه الطريقة، وإذا تمصطها لن تباع، فهذه ضرورة لكن النصيحة مطلوبة. السلام عليكم. إذا أصرت الزوجة على التبرج هل يجوز للزوج أن يكمل معها؟ إذا أصرت الزوجة على التبرج، يعني حجم هذا التبرج ما هو؟ إذا كان تبرجا محرما قولا واحدا وهي مصرة عليه، تبرجنا تبرج الجارية يفارقها. النظر في الماديات قضية تسمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عن المسلمين كل من إن شاء الله. وإياك الله يكرمك. لكن في جزئية، إذا دعوت لأحد فلا تعقب الدعوة بقول إن شاء الله، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة في أن الله لا مستكره له. ولذا نرى في دعوات الأنبياء الجزم في المسائل. الخليل قال وارزق لهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولم يقل إن شاء الله. النبي قال عليه الصلاة والسلام في شأن أنس بن مالك اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، ولم يقل إن شاء الله. فالعزم أولى من التعليق بالمشيئة في أبواب الدعاء للحديث المذكور. صدق وياك. عندي مصنع ملابس وقصة الملابس الجاهزة وكده شباب. نعم. فبعض الناس بيطلبوا مني أعمل لهم ماركات بتاعت ناس تانية زي ما يقول. مزورة يعني. مزورة. اه تمام. طب وانا اسألك. اللي بيشتري عارف ان دي مش الاصلية. اللي بيشتري من المحل عارف ان دي مش الاصلية. دي حاجات تقليد. اسألك سؤالا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال النبي عليه السلام: من غشنا فليس منا. كل الناس ليسوا على درجة واحدة من الفهم. في شخص مثلا يذهب يشتري هذا الكوب ومكتوب عليه Made in France مثلا، ولا يعرف أن البائع مزور وختم ختم Made in France مثلا على الكوب، فيشتريه على أنه فرنسي بثلاث أضعاف أو أربعة أضعاف الثمن. فلا تتصور أن كل من يشتري يعلم. الله يبارك فيك. تبعد عن الموضوع يعني. طبعا طبعا لا تتعامل في التزوير. ثم أن الدولة، حتى الدولة إذا ضبطتك متلبسا بهذا استغلق لك المحل وتحاكمك، ومن حقهم أن يحاكموك. نعم. معلش السؤال بخصوص شوية الإسكان. أنا جيت لي شقة للإسكان، المفروض رحت البنك عشان افهم التفاصيل، فسالت اللي في البنك سؤال مباشر، قلت له هل البنك بيديني شقه ولا البنك بيديني فلوس باخد بيها شقه وانا برد الفلوس دي بنسبه اكبر؟ قال لي البنك بيدي حضرتك شقه. ده الكلام اللي قاله الموظف. لا عفوا، دعك من الموظف، مش في عقد. معك عقد؟ بس انا لسه ما وصلتش. لا اي واحد سبقك معه صوره للعقد، انظر العقد، فيه ربا بتاعد ليس فيه ربا، قلب الذي رأيت وانا فيه ربا. رجل حلف على زوجته الظهار أن لا يضربها، يعني يمين ظهار، ولكنها في حالة الخطأ انغضب شدها من شعرها. هو لم يضربها، نحن مع الظهر في هذا الباب، ليس عليه شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف الشيخ؟ الحمد لله. أحب أن يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله الحمد لك في الفردوس الأعلى. اللهم آمين والسامعين والسماعات يا رب. لدي ثلاث أسئلة. تفضل. تفضل. شيخ مصطفى، أنا كنت أغتسل من الجنابة. كنت عفوا؟ كنت تغتسل من الجنابة وبعد؟ أخذ عن الماء جزاك ذلك. هيا أدخل الماء على الصورة. طيب. ولكن كنت أنت تبعت منذ مدة أن داخل الصورة يكون شيء أسود اللون، فهذا يكون عازل من الماء؟ لا لا، ليس بعازل ولا توسوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا معتزلا الجماعة لم يصلي قال له: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي بذنوب من ماء، والماء الواسع، فقال: خذه فأفرغه على نفسك، خذه فأفرغه على نفسك. أما تعمد أن تدخل ماء داخل السرة وتتعب نفسك وبين الإليتين وتشق على نفسك هذه المشقة، الرسول أجمل القول ونستفيد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قدر الاستطاعة نعمم البدن بالجسم، نعمم الجسم البدن بالماء. بارك الله فيك. السؤال الثاني: إذا تركت صلاة العصر في هذا اليوم، إذا فعلت أعمال صالحة لا أجر عليها؟ أنت تقصد أن هناك يوم من الأيام أنت تركت صلاة العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فمن العلماء من يقول حبط عمل ذلك اليوم، هذا أحد الأقوال. تركتها متعمدا. يا عبد الله، ما الشخص الذي سمى بهذا الاسم والناس تتبعه؟ هذا مختل عقليا، الذي يسمي نفسه بأنه المهدي المنتظر كم زار من المهدوية في تاريخ الإسلام؟ مئات الأشخاص، مئات الأشخاص خاصة في السودان وفي اليمن يطلقون على أنفسهم المهدي المنتظر، ولهم أتباع أيضا، وكان صدر هذا حتى في بعض بلاد الحرمين، ادعى بعضهم أنه المهدي، وسولت له نفسه ومن معه أن يقتحموا الحرم الآمن ويعطلوا الصلاة فيه أياما طويلة تحت دعوة المهدوية. فدعوة المهدوية انتشرت كثيرا في السودان وكذلك في بعض اليمن والكويت أحيانا وفي مصر بعض المجانين على مدار، لكنهم أندر شيئا ما، وكان من آخر ذلك من ادعى المهدوية في أرض الحرمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل. تفضل. أسأل الله أن يغفر لنا ولك. اللهم آمين يا رب، والسامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات. آمين. نعم. رجل تعدى شقة. نعم رجل. مثلا 10 سنين، الرجل دخل الشقة على طول وطبها 20,000 جنيه، وطب الشقة 20,000 جنيه، كان ده عند 10 سنين فاتوا. عفوا، أخ الشقة مستأجرها ولا ايه؟ مستأجرها. إيجار. استأجر شقة وأنفق عليها 20,000. 20,000. طيب. بعد زمن الإيجار غلي والنفقة بتاعت التوضيب عليه، صاحب البيت قال له اديني الشقة، فقال له اخذ منك ثمن التوضيب 100,000، قال له انا وضبته ال 20، بس النهارده لو جبت شقة جديدة وضبتها اخذ منك 100,000 جنيه ثمن التوضيب. في سؤال، في سؤال، هل صاحب المنزل قال له وضب الشقة وهو وضبها من تلقاء نفسه؟ لا، ما هو عم الشيخ معروف. لا، انا اسألك سؤالا محددا تجيبني عليه، هل المستأجر يا حبيبي أنت أخذت مني شقة على الطوب، أنت أخذت، هل اتفقنا على التوضيب في النهاية أو أخذتها تسكنها هكذا؟ هل قلت لك ستأخذ ثمن الشقة إذا خرجت، ثمن التوضيب؟ لا، بس العرف ماشي، لا ما اتفقناش، بس العرف ماشي وجوبا، اللي بيوضب حاجة ياخد طلبها. أنا ما قلت لك وضب، أنت وضبت شيء ليس على حساب، ليس على ذوقي، يعني هب أنك صنعت أشياء، صنعت بنيو وأنا لا أحب البنيو، كيف تحملني ثمنه؟ أخير صاحب البيت بقول له أنا توضبت مثلا توضبت يصرف الآن 100,000 جنيه، أوضبت مثلا من زمان 20,000 جنيه، بس الآن يصرف 100,000. من حقي كصاحب شقة أن أقول لك ارفع الذي وضعته، إلى الأساسيات التي لابد منها المتفق عليها في البيوت جميعا هنا لابد أن تفعل. على سبيل المثال، على سبيل المثال مواسير المجاري لا بد أن تفعل، لكن افترض أن توضبت بطريقة، مثلا أتيت بخشب يسمونه خشب أرضيات غالي وأنا لا أحب الخشب، أنت المسؤول عنه، شيل خشبك. لو هو أخذ منه تعتبر التوضيب الوسط، يعتبر التوضيب الوسط من غير إلزام. لا لا يا حبيبي، لا تلزم صاحب الشقة بشيء ما التزم به. هل العقد يقتضي ذلك؟ إذا كان العقد يقتضي ذلك خلاص، لا يقتضي خلاص ينتهي. طيب السؤال الأول ثمن التوضيب، أنت عرفت ثمن التوضيب والحكم فيه؟ ثمن التوضيب أنت قلت يعني إيه المعقول، يأخذ من المعقول الأساسيات التي لا بد أن تفعل، يعني مثلا في شقة أخذتها منك على الطوب لازم يكون فيها حمام، وصلت المواسير للحمام، أنا أنت أي ساكن لابد أن يوصلها، لكن أنت أتيت في الحمام بلون من ألوان البلاط لا يعجبني، شو البلاط؟ السؤال التالي، النهاردة أعرف أنه واخد شقة وعقدها لسه مخلصش، لا يسأل 20 سنة 30 سنة، فصاحب البيت عاوزها مني، أنا كنت أقدر الشقة دي مثلا 500 جنيه. أنت حر في هذه الحال، لأنك كمستأجر أنت قيدت الاستئجار بعشر سنين بعشرين سنة بثلاثين سنة، فمن حقك أن تبقى، إذا أرادك أن تتنازل عن هذا الحق لك أن تأخذ ما شئت. انا سيبك الشقة انا بس انا هأجر برا انا بس اجر دي 500 ايا كان اللي اسمع الكلام انت الان اجرت وحددت المدة الزمنية انت ملزم بالسداد طيلة هذه المدة وملزم بإبقائك هب انك او انه اراد ان يسترد شقته وقال خذ اي مبلغ واخرج لك ان تأخذ غير الايجار القديم الذي كان الشخص عند التأجير لا يعلم ذلك كان عند التأجير يظن ان من حقه ان يخرجك في لحظة فجأت الحكومة قالت لا ليس من حقه ان تخرجه وفرضت قانونا قانون باطل ويك حديث لا تصلوا على القبور الى القبور الى القبور ولا تجلسوا عليها ثابت صحيح هل يجوز حضور مراسم وتقوم جنازه صديق نصراني تشييع جنازه النصراني تمشي وراء النصراني تشيع جنازته لا باس الا اذا كان هناك صليب يتقدمكم لان في بعض البلاد انك ماشي وراء الجنازه تدفن فيجوز للمسلم ان يتبع جنازه الكافر لكن لا يستغفر له ولا يصلي عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون فلا يجوز لك أن تصلي عليه لكن اتباعه استدل بعض العلماء بأثر عن ابن عباس في جواز الاتباع اتباع جنازة اليهودي وبأثر عن علي أنه لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء قال للنبي الاسناد ضعف يسير ان عمك الشيخ الضال قد مات ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره هذا وبالله التوفيق وجزاك الله خير يا اخت عائشه الشيخ محمود رجائي وفقه الله يسال عن شخص باع الشقه مرتين مره البيع ينعقد للاول البيع معقود للشخص الاول ويعاقب البائع المزور بسبب تزويره فالبيع للشخص الأول لأنه هو الحلال بيع الثاني محرم وغش وتدليس فالمشتري الثاني يرجع على البائع ويسترد منه حقه والله أعلم ما أعرف أبا بسطان هذا بارك الله فيك يا هبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحفظك وسلمك. هذا الحديث متنه فيه نكارة في مجازفات فاحشة أن الخطوة أجر سنة صيام وقيام هذا الخبر فيه نظر من هذا الباب ثم المتن أيضا من غسل واغتسل وتفسيره فإن تفسيره الذي عليه الأكثرون لا ينسحب على الشباب فكأن الشباب حرموا من هذا الأجر وغير المتزوجين حرموا من هذا الأجر لأنه عندما غسل واغتسل أي أتى أهله وألزمها بالغسل فاغتسل أيضا هذا الحديث بارك الله فيك السؤال الثاني بعد إذنك في فترة الرباع وطبعا حصل الصلاة وأنا الأب عاوز أشوفها وما تمنعها عن أبوه ويقفت الرباعة فإيه الحمد بالشرع حلت لها فلوسها وخلاص واصبر انت رجل وانت يعني امرأة ستبكي أعطي لها فلوسها إن أرضعنا لكم فأتهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف سيرها لما يا أخي مش مشكلة يا حبيبي صبرا انت ستبكي الحمد بالشرع يعني هي مخطئة لكن لا تحرمها أجرة الرضاعة لما فيش مشكلة لما انا عايز اشوفها مثلا عشان تبقى ماشي ماشي ما فيش مشكلة واحد طيب يدخل يأتيك بالبنت كي تراها لكن ما زعلنا من الطلاق شوي اصبر انا انصحك لله يعني انت لست بطفل صغير تبكي انك لم ترى ابنتك دعها مع امها تربيها مش مشكلة سلك الله وياك الصوم عن الكلام ثلاثة أيام له أجل هذه بدعة في ديننا أما قول مريم إني نظرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسية فهذا خاص بمريم عليه السلام ليس في شريعتنا ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. فما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام. اقتراحك في الحسبان يا محمد ابن محمود إن شاء الله، فنسأل الله العون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدد سؤالك، حدد سؤالك أفضل. التفصيل أولى من الإجمال في هذا المقام، ولا الإجمال؟ أنا قلت نيتك بس كان في زيادة هو زادها، أنت أظنك اختصرتها. لا لا مش كده، أنت لست على ذمتي، لابد فيها من النظر إلى النية. لذلك أنا قلت لك لابد من التفصيل في هذا الباب. نعم. السلام عليكم. يقول محمد بن سعيد، عبد الرحمن ماذا يقول؟ أنا لا أقصد اتباع الجنازة، بل أقصد حضور طقوس ومراسم التشييع داخل الجنازة. لا تحضر الطقوس ولا المراسم، مراسم أهل الكفر لا تحضرها. أما التشييع الجنازة يجوز لك أن تمشي مع الجنازة، ولكن لا تدعو بالمغفرة لأي شخص ليس بمسلم مات. نعم. كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك، أي لا تتأسى بإبراهيم في هذه في استغفاره لأبيه المشرك، لأنها كانت عن موعدة وعدها إياه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الذي أفتيك في به الذي أعلمه في الشرع، أما نظام المحاكم لا أعلمه، سأل عنه غيري. ففي الشرع إذا كنت أنت الظالم لها ورفعت عليك قضية طلاق للضرر فلا، وحكم لها القاضي بأنها مطلقة للضرر بعد سماع الملابسات من الأطراف، فلا كل حقوقها كمطلقة. أما إذا لم تكن هذه الزوجة مظلومة، لا عفوا، لم تكن هذه الزوجة مظلومة وأرادت أن تفارقك وهي ليست بمظلومة، هي التي كرهت المعيشة، فتختلع وترد إليك الصداق الذي دفعته لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس لما أرادت أن تختلع، ألم قالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا يا رسول الله، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها فردت عليه الحديقة. إذا كانت الزوجة لا تريد المعيشة، لا تريد المعيشة، فحينئذ والزوج ليس بظالم لها ترد لي الصداق، لكن لو هو الظالم ورفعت عليه قضية أثبتت فيها الطلاق للضرر والقاضي حكم لها بالطلاق للضرر فلها كافة مستحقاتها. أما الذي يفعل في الذي تسألني عنه أنت، هي زورت أنت زورت، هي تلعبت أنت تلعبت، هذا لا يخصني. ما هو الأيمة؟ معروف أن الأيمة تشمل شيئين، الأشياء التي تأتي بها الزوجة من بيت أبيها والأشياء التي يأتي بها الزوج. فالذي يأتي به الزوج هو جزء من المهر، والشبكة مهر والماخر مهر. فالمهر عندنا في مصر من ثلاثة أشياء: من المؤخر الذي تثبته الزوجة في وثيقة العقد، والشبكة الذهب لأنه اتفق عليه، والأثاث المنزلي الذي سيأتي به الزوج. ففي حالة طلاق المرأة ستسترد كل هذه الأشياء إذا كانت مطلقة للضرر، إذا كانت هي المختلعة ترد إليه كل هذه الأشياء. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. بعدين بدأ فينا سمعوا منك ومنها هم أولى في الحكم. منها. خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. لكن أنا أقصد لا تأخذ مني فتوى غيابية في حقها، لأن هذا حكم. أيا كان اليمين، أنا أقصد حكم يستمع فيه للطرفين، وما دامت تدخلت لجنة. الله المستعان. السلام عليكم. ما حكم من أخذ دينا من امرأة لغرض تزيد مهر نفس المرأة قصد الزواج؟ ما حكم من أخذ دينا من المرأة لغرض تزيد مهر نفس المرأة قصد الزواج؟ أنا مش فاهم السؤال، يعني سؤال غامض، لكن كأني أفهم أنه يقول أن رجلا اقترض من زوجته دينا كي يتزوج امرأة أخرى. يعني قد يفهم هذا من سؤاله، كان الكلام غامض بعض الشيء. يعني في خداع وتمويه، لأنها لو علمت أنه سيأخذ الدين الزواج به عليها لم تعطيه، لكنه سيضطر للكذب في هذه الحالة، يقول أنا أحتاج أكل وشرب ويعرض، لكن لا يجوز له ذلك في مثل هذه الحالة، إنما لابد أن يكون واضحا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كان في تفسير قول الله تعالى: فلما تجلى ربه إلى الجبل، ويقول لي معنى الصهور للجبل. أنت سألتني عن معنى تجلى. وتجلى والله قال لموسى لم تراني. أنا أقول لك في حديث الرسول: لا أنا ذكرتك بها ولم أذكرك به. أيوة. خلاص. هذا ما عندي، هذا ما عندي، لا عندي، ليس عندي مزيد. إن كنت تنازع في معنى كلمة تجلى فاقرأ قوله تعالى: والنهار إذا تجلى. اقرأ الآيات التي فيها تجلى، واقرأ أقوال أهل اللغة في تجلى، تجد تجلى بمعنى ظهر. معذرة، تبدو منك رائحة الأشاعرة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ أنا إذا تريع لو سمحت. اسأل. شيخ، أخت كانت متزوجة في دولة أوروبية ثم تطلقت. أيوة. ثم طلقت. ثم طلقت ولم حبت ترجع لبلدها، هل يجوز لإخوتها أن يقاطعوها زجرا؟ لماذا يقاطعها زجرا؟ هي تزوجت وطلقت، تزوجت بدون إذنهم أو ماذا؟ طلقت في البلد الغربي شيخنا، ولم تريد أن ترجع إلى بلدها. يعني هم يهجرونها، يهجرون. أنت تسأل، هي امرأة كانت متزوجة زواجا شرعيا، واصبر عليها، وزوجها ذهب بها أو كانت في بلاد الكفر. نعم. طلقت هنالك ولها أولاد أو ليس لها أولاد؟ ليس لها أولاد، ليس لها ولا عندها. طيب اصبر علي، اصبر علي يا حبيبي. هي طلقت وهي في بلاد الغرب، نعم، وأحبت أن تعيش في بلاد الغرب لعلل مثلا، فأصبحت وحدها بدون زوج، فهي عرضة للخطر. فأنت تسألني هل يجوز لإخوانها أن يهجروها كي ترجع إلى نقاطعوها لكي ترجع إلى بلدها؟ إن كان هذا سيجدي، إن كان هذا سيجدي فعلوا ذلك، إن كان لن يجدي وسيزيدها عنادا وفسادا فالشريعة تنظر إلى تقليل الفساد، والله أعلم. بارك الله وفيك. وفيك. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال موسى عليه السلام لربه رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. وذكرت بالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في هذا الصدد هذا. وأما عن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة فنحن نوقن بأن أهل الإسلام وأهل الإيمان سيرون ربهم في الآخرة، حتى أهل النفاق سيرون ربهم في الآخرة لكن على التفصيل الذي سيأتي. أما رؤية أهل الإيمان لربهم في الآخرة فلقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون القمر كما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله عند جماهير العلماء. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. تفضل. جميع أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا أنا والدتي كانت نفسها تسكن في مكان معين في القاهرة، وأنا ما والدي دعاها الله أخذت الميراث واشتريت لها شقة في المكان اللي نفسها تسكن فيه. أسألك بس أطلب منك طلب. إذا ذكرت أمك وأباك فادعو لهما. أمي حفظها الله، أبي رحمه الله، اجعل ذكر الله على لسانك وستؤجر. نعم. لما والدي دعا الله ربنا يرحمه وأخذت الميراث بتاعه واشتريت شقة باسمي في المكان اللي والدتي نفسها تسكن فيه. نعم. والشقة كانت متشطرة بس تشطيبها كان مش كويس، فوالدتي بفلوسها كسرت الشقة وشطبت الشقة تشطيب كويس جدا، وانا دفعت ربع المبلغ بتاع التشطيب. فهل ربنا يبارك في عمر والدتي، هل والدتي وفاها الله بعد عمر طويل، هل ساعتها اختي يكون ليها ميراث في التشطيب ده؟ هل امك شطبت كلفت الشقة مبلغا، شطبت كلفت الشقة مبلغا 30,000 مثلا، اذا اردت الاحتياط لك 20 من 30 ولأختك 10 من التكاليف، يا أختك نصفك من التكاليف، هذا أحوط لك. وإلا هناك اتجاه في الفتيات أن المدة الزمنية التي سكنتها أمك تعادل قيمة التشطيب إذا كانت سكنت سنوات، لكن لا نحب أن نسلك معك هذا المسلك مع الأم خاصة. كن رجلا كريما مع أمك وأخواتك. وياكم السلام. يا مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم. شذر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. بارك الله لك يا أبا البخاري ومسلم. من ولي الأرملة في الزواج، الابن أم الأخ؟ للعلم الابن لم يبلغ، إذن الأخ هو الولي. السلام عليكم. شيخنا اسمح لي قلت لك عندي سؤالين، أغلقت في وجه التليفون لو سمحت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا إنسان متزوج زوجته وابنه قال له أريد أن أتزوج، قال له الزوجتين طالقات إذا تزوجت، اثنان زوجات طالقات إذا تزوجت، ثم بدل رأيه، فما الحكم شيخنا؟ أختاروا قول العلماء القائلين في مثل هذه المسألة أنه يكفر كفارة يمين. الكلام هذا الذي أختاره من أقوال العلماء، والله أعلم، وإن كان هناك أقوال أخرى. السؤال الأخير لو سمحت، حديث الجساسة ما تقول فيه أنت؟ أريد حكمك أنت على حديث الجساسة في صحيح. والله حكمي الآن أقول أخرجه مسلم، لكن أحتاج إلى مراجعة دقيقة له من عدة جوانب. فأنا لا ما في شكل، أنا ما أقول أخرجه مسلم، لكن بإذن الله تعالى، لأن في بعض المشاكل الفنية في الناحية الحديثية، فدعني أراجع لك الحديث وألفاظ الحديث وفقك الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم جميعا. في الختام لا يسعني إلا أن أحمد الله، فهو أهل لأن يحمد، ونحن والحمد لله نتقلب في نعم الله ليلا نهار من كل النواحي. وصدق الله إذ قال وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة نحن فيها، حتى تحريك هذه المفاصل، حتى النظر، حتى الاستماع، كل نعمة بنا إنما هي من الله. فيا رب نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. نقر بعبوديتنا لك يا ربي، ونبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا غضبت علينا فلمن نلجأ؟ نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، يا أهل المغفرة، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا عفو، يا غفور، يا غفار. اغفر لنا كل ذنب واستر عنا وعلينا كل عيب يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا خير الناصرين، اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، وافتح علينا يا خير الفاتحين. اللهم احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، وأنت العزيز ونحن الأذلاء إليك يا رب العالمين. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشف مريضنا واغفر ذنبنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ونور صحائفنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. يا رب، إن الخلق قد تجهمونا، لكن أنت ربنا، أنت ربنا وأنت ولينا، فاغفر لنا ذنوبنا. نستغفرك إنك كنت غفارا، وقد قلت في كتابك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنحن نستغفرك ونتوب إليك ونعترف بذنوبنا، نبوء لك بذنوبنا ونبوء لك ونعترف لك، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك بنعمك علينا، فنحن نتقلب في نعمك ليل نهار يا رب العالمين. زدنا ولا تنقصنا، اجعلنا من الشاكرين، من الحامدين، من التائبين. اللهم اجعلنا من التائبين، من العابدين، من الحامدين، من الشاكرين يا رب العالمين. اكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. آتنا يا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ربنا احفظ المسلمين في كل مكان وسلمهم وانصرهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم واهديهم سبل السلام. وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين وقت الدين عن المدينين من المسلمين يا رب العالمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين وأجرنا يا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي نسألك خلقا حسنا كريما وكلما طيبا يا رب العالمين وعملا صالحا ونوايا صالحة ترضيك عنا يا رب العالمين. نحن قبل وفاتنا نستغفرك ونتوب إليك فأنت غافل الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا رب العالمين. يا فارق الحب والنوى يا بديع السماوات والأرض تبنى إليك ونبنى إليك يا رب العالمين. فاغفر لنا كل ذنب واكشف عنا كل كرب يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأهد قادة المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وأعذنا وإياهم من همزات الشياطين يا رب العالمين. سلمنا أينما كنا وحيثما حللنا. نعوذ بك يا ربنا من مساوئ الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا نعوذ بك يا ربي من سيئات أعمالنا. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اجعل لنا يا ربنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين الشهود الموفين بالعهود يا رب العالمين. نشهدك أننا نحبك ونحب كتابك ونحب رسولك ونحب المؤمنين والمؤمنات ونحب رسلك الكرام عليهم أفضل صلاة وأتم سلام. يا ربنا كلنا ولا تكن علينا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. يا رب تقبل منا. نعوذ بك يا ربنا من دعاء لا يسمع نعوذ بك يا ربنا من أن ندعو إلى شيء ونخالفه أو نتكلم بشيء ونخالفه. يا رب اجعلنا مع السابقين الأولين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.